يقول الماتن مع الشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين، ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر فقط إلا أن تتعين الواحدة في حقه كنكاح سفيه ونحوه مما يتوقف على الحاجة، ويجوز للعبد ولو مدبرا أو مبعضا أو مكاتبا أو معلقا عتقه بصفة أن يجمع بين اثنتين أي زوجتين فقط، ولا ينكح الحر أمة إلا. طيب، يبقى خلاصة هذه الجملة ما يجوز للرجل أن يجمعه من النساء في نكاح وهو أربعة للحر واثنتان، أربع للحر واثنتان للعبد، وهذا محل إجماع في المسألتين، محل إجماع في المسألتين. يقول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار، قوله ويجوز للحر أي كامل الحرية غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما هو صلى الله عليه وآله وسلم فيجوز له نكاح أكثر من أربع، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوج 15 امرأة ودخل بثلاث عشرة وتوفي عن 9. هذا فقط من النسخة القديمة، في أي سقف؟ النسخة القديمة معنا مرة أخرى، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوج 15 امرأة ودخل بثلاث عشرة وتوفي عن 9. في أي سقف في النسخ اللي معنا؟ طيب أبص لو سمحت، بعد ودخل بثلاث عشرة وجمع بين 11، وجمع بين 11، وهذا كلام النووي في شرح التهذيب عن قتادة، نقله عن قتادة. يبقى جملة من تزوج بهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 15 امرأة، دخل بثلاث عشرة منهم، وجمع كان تحته في وقت واحد 11 امرأة، وتوفي صلى الله عليه وآله وسلم وتحته 9. قال أشار إليهن إلى الأخير، وهو من توفي عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إليهن شيخنا بأوائل قوله عشقت مليحا ذات حسن جماله طفى رشا أن هنديه سل للفتك، فخذ أحرفا من أول النظم تستفد نساء توفي عنهم المصطفى المكي. مرة أخرى، عشقت مليحا زاد حسنا جماله طفى رشا أن هنديه سل للفتك، فخذ أحرفا من أول النظم تستفد نساء توفي عنهم المصطفى المكي. فالعين لعائشة، عشقت بدأ من أول البيت الأول، فقال فالعين لعائشة، عين عشقت لعائشة، والميم ميم مليحا لميمونة، والزاي لزينب بنت جحش، زاي زادة، والحاء حاء حسنا لحفصة، والجيم لجويرية جيم جماله، والصاد لصفية صاد صفا، والراء لرملة وهي راء رشأ، والهاء لهند هاء هنديه، والسين لسودة سين سلة رضي الله عنهن. مرة أخرى، فإنه صلى الله عليه وسلم، نقرأ من البداية، يجوز للحر أي كامل الحرية غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجوز له نكاح أربع، أما هو صلى الله عليه وآله وسلم فيجوز له نكاح أكثر من أربع، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوج 15 امرأة ودخل تزوج بأيه. يبقى كلام تزوج هنا مش معناه وطأ، ولكن مش معناه وطئ، ولكن معناه عقد، لأنه سيقول دخل ب13. يبقى تزوج يعني عقد على 15 امرأة ودخل ب13 وجمع بين 11 وتوفي عن 9. أشار إليهن شيخنا بأوائل قوله: عشقت مليحا زاد حسنا جماله، طفى رشأ هنديه سل للفتك، فخذ أحرفا من أول النظم تستفد، نساء توفي عنهم المصطفى المكي عليه الصلاة والسلام. عشقت مليحا فعل وفعل ومفعول. عشقت مليحا يعني عشقت شخصا مليحا، زاد حسنا جماله، زاد فعل وجماله فاعل ومضاف إليه، وحسنا تمييز، زاد جماله حسنا، زاد فعل وجماله فاعل ومضاف إليه وحسنا تمييز. طفى رشأ، طفى فعل وفاعل ورشأ تمييز. هنديه سل للفتك، هنديه مبتدأ ومضاف إليه، سل فعل ونائب فاعل خبر، بالفتك جار ومجرور متعلق بسلة. طفى رشأ، طفى من الطفاء معناه عدم الكدورة، ورشأ هي ولد الظبي، الرشأ ولد الظبي، إذا كبرت أو كبر وبدأ في الاعتماد على نفسه استغنى نوعا ما عن أمه. الرشأ هو ولد الظبية إذا كبر وبدأ في الاعتماد على نفسه. ورشأ هنا تمييز، طفى رشأ، كأنه قال طفى من رشأ هذا المليح، طفى ليس به كدورة، ليس به ما يعيبه، وطفاؤه من كونه يشبه الرشأ. هنديه أي سيفه، السيف يسمى بالهندي، أو من أسماء السيف الثقيل والمثقول والهندي، إشارة إلى مكان صنعته. هنديه أي سيفه سل، أي أخرج من غمده للفتك، للفتك بالناس من جماله يعني. قال: فخذ أحرفا من أول النظم تستفد، فخذ فعل وفاعل، أحرفا مفعول، من أول جر ومجرور متعلق بخذ، النظم مضاف إليه، تستفد فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر، خذ تستفد، تستفد فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر، تستفد نساء فعل، تستفد فعل وفاعل نساء مفعول لتستفد، توفي فعل ونائب فاعل عنهم متعلق به جر ومجرور متعلق بتوفي، المصطفى نائب الفاعل، توفي المصطفى المكي، المكي نعم للمصطفى عليه الصلاة والسلام بالاسم الكريم. فالعين لعائشة، والميم لميمونة، والزاي لزينب بنت جحش، والحاء لحفصة، والجيم لجويرية، والصاد لصفية، والراء لرملة اللي هي أم سلمة. ينكسر البيت، ينكسر البيت. والهاء لهند، والسين لسودة رضي الله عنهم. يجوز للحر أن يجمع، قوله أن يجمع أي في عقد واحد أو في عقود متعددة ولو مرتبا. يبقى إما أن يجمعهن الأربعة، الحر يجمع أربعا من النساء سواء كن حرات أم من الإناء في عقد واحد، يتزوجهن في عقد واحد أو يتزوجهن في أكثر من عقد سواء كان متفرقا أو مرتبا. عقد واحد أو عقود متفرقة أو مرتبة. عقد واحد صورته أن يقبل أكثر من واحدة في عقد واحد، يبقى توجب له أربع نسوة أو يوجب له أولياء أربع نسوة. زوجتك أختي، زوجتك بنتي، زوجتك حفيدتي إلى آخره، فيقول قبلت، يبقى تزوج أربعة في عقد واحد جائز. أو يتزوجهن في عقود مختلفة، يقبل لهذا ويقبل لهذا ويقبل لهذا ويقبل لهذا في أربعة. قد يكون الأربعة في وقت واحد، أربعة متفرقة في وقت واحد، لأنه يقبل بنفسه وبوكيله بثلاثة وكلاء في نفس اللحظة، فيتم الأربعة متفرقات ولكن في وقت واحد. أو مرتبة، يقبل ثم يقبل ثم يقبل ثم يقبل، يبقى إما يقبل للجميع في عقد واحد، وإما يقبل للجميع في عقود متعددة، إما في وقت واحد بأن يقبل هو وثلاثة من وكلائه أو أربعة من وكلائه يقبلون في وقت واحد، وإما في أزمنة متتالية فيكون مرتبا فلا يضر. المهم أنه لا يزيد على الأربعة، أن يجمع بين أربع حرائر. قال أي ولو كنا كافرات، حرائر كلام الآن على الحرائر، يبقى يجوز أن يتزوج بالمسلمة وبالكتابية، أما في إذا أتزوج بالأمة فلا يجوز إلا المسلمة. من فتياتكم المؤمنات، فلا بد من إسلام الأمة إذا تزوجها، لأن على الزواج لا على الوقت. أما إن كانت أمته ويريد أن يطاعها خلاص، كافرة أو مسلمة لا بأس، لكن الزواج لا يكون إلا من أمة مسلمة، طبعا بشروط. فهذه الآن شروط الزواج من الأمة، فلا بد في هذه الأمة التي يتزوجها سواء أكان هو حرا أو عبدا أن تكون مسلمة. أما في الحرة فلا بد أن تكون مسلمة، فيجوز أن تكون غير مسلمة. في الأمة يجب أن تكون مسلمة، وفي الحرة يجوز أن تكون غير مسلمة. ولذلك قال بين أربع حرائر أي ولو كنا كافرات، لقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الكتابيات طبعا، لا الكتابيات وحتى المجوسية غير المجوسية يأكل أكله لكن لا ينكح نساءه، لا يجوز غير الكتابية حتى لو كانت مجوسية، غير ناكحي نسائهم. لم يقصر على الكتابيات من اليهود والنصارى. وعند الشافعية أيضا منع نكاح النصرانيات في العصر الحالي، عند الشافعية منعوا نكاح النصرانيات في العصر الحالي لعدم الثقة في نسبهن إلى جدود من النصارى، وهذا عند الشافعية خطأ، فقصروا الأمر على الكافرات الكتابي اليهوديات. فإن زاد عليهن بطل الزائد، تزوج بخامسة بطل الزائد. إن عقد عليه بعد الأربع، يعني كان منفصلا عن الأربع، وإلا بطل الكل، يعني إن تزوج الخمسة مرة واحدة، تزوج بخمس نسوة مرة واحدة بطل الكل، إذ إبطال واحدة ليس بأولى من إبطال الأخرى، فيبطل الجميع. كل واحدة مر عليها كده، هذه ليست أولى من بقية الأربعة فهي باطلة، والثانية ليست أولى من الأربعة فيبطلها، وهكذا فيبطل الجميع. وجوز بعض الخوارج تسعا، يعني نكاح تسعا من الحرائر، أخذا من قول منين؟ أخذا حول أهله، أخذا من قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع من سورة النساء، أي 2 و3 و4 ومجموع ذلك 9. وقال بعض الخوارج أيضا إن هذه الآية تدل على 18، لأن معنى مثنى في اللغة يعني 2 2، وثلاث أي في اللغة 3 3، ورباع 4 4 4 أو 4 4، ومجموع ذلك ما ذكر اللي هو 18. قال وهذا يعود إلى القولين الأخيرين للخوارج، هذا اللي هو 9 أو 18 خرق للإجماع، مش الأخير فقط، مش 18 لا 9 و8، هذا القول من الخوارج بقسميه. يبقى الذين قال بعض الخوارج قالوا 9 من أين أخذوه؟ من ظاهر الآية، مثنى وثلاث ورباع 2 و3 و4 مجموع 9. والذين قالوا 18 من أين أخذوه؟ من محض اللغة، محض اللغة مع اعتبار الواو في القولين الواو للعطف، اثنان مثنى يعني 2 2 أو يعني 2 2، ثلاث يعني 3 3 3 وهكذا، فالمجموع 18. قال وهذا خرق الإجماع، والمراد من الآية والله أعلم فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 2 بقى، النسخة القديمة إيه؟ 2 خلاص مفيش مانع، 2 يجوز، لأنه ما طاب لكم، ما طاب لكم ذكره باعتبار ما، مفيش مانع 2 أو، انظر بقى الواو في الآية بمعنى أو، 2 أو 3 أو 4، فلا تجوز الزيادة على 4. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لغيلان وقد أسلم على 10 نسوة اللي هو غيلان، أمسك 4 وفارق سائرهن، أمسك 4 من هؤلاء العشرة وفارق سائرهن، سائر هنا بمعنى باقي، لأن سائر كما عرفتم لها معنيان، إما سائر بمعنى الجميع وإما سائر بمعنى الباقي، فهنا بمعنى الباقي، أمسك 4 وفارق سائرهن أي باقيهن. وغيلان كان من قبيلة كثر فيها هذا، بل قالوا إن حوالي 10 من هذه القبيلة منهم غيلان كانوا قد أسلموا أو كانوا متزوجين، من كل واحد منهم تزوج من 10، فليس غيلان وحده هو الذي تفرد بهذا، لكن هذا هو الحكم، من أسلم على أكثر من 4 فيجب عليه أن يحتفظ ب4، إذا أراد أن يطلق الجميع هو حر، يطلق 9 هو حر، من 10 يعني يبقى على 1، يبقى على 2، يبقى على 3، يبقى على 4 ولا يزيد. والحديث اللي هو اللي معانا حديث غيلان هذا رواه ابن حبان والبيهقي في سننه. قال وإذا وجب الاقتصار على 4، حديث رواه ابن عمر عند ابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه. قال وإذا وجب الاقتصار على 4 في الدوام ففي الابتداء أولى، لأن لازال هو في معرض شرح الآية، لازال في معرض شرح الآية، أين لا يجوز الزيادة على 4، مع أن ظهر الآية يحتمل من ناحية اللغة يحتمل أن يكون 9، يحتمل أن يكون 18 كما قال الخوارج، من أين؟ من الحديث والإجماع، الحديث والإجماع. فأين وجه الاستدلال من الحديث؟ حديث غيلان الذي رواه ابن عمر، فقال هذا كان معترضا يقول بس هذا في من أسلم على أكثر من 4، وهذا أخص من الدعوة، الدعوة أن من أراد أن يتزوج يعني يبتدئ لا يزيد عن 4، وحديث غيلان ليس في الابتداء، وإنما في من أسلم يعني كان تحته أكثر من أربع نسوة فيؤمر بأن يطلق ما فوق الأربع. فأين وجه الاستشهاد؟ فيجيب عن هذا بقوله: وإذا وجب الاقتصار على أربع في الدوام ففي الابتداء أولى. إذا وجب الاقتصار على أربع في الدوام ففي الابتداء أولى. الدوام إيه؟ دوام العقد، أنه كان عاقدا على أكثر من أربع فأمر بأن يطلق زيادة عن أربع. إذا وجب الاقتصار على أربع في الدوام ففي الابتداء أولى. ليه؟ لأنه القاعدة تقول أيوة أحسنتما، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، لأن القاعدة تقول يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. إذا الدوام أمره أخف، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فإذا كان الدوام وهو أخف لم يغتفر فيه ذلك فمن باب أولى. صح، إذا كان الدوام هو أخف يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، الدوام هو أخف لم يسامح في الإبقاء على أكثر من أربع فمن باب أولى، الأثقل منه وهو الابتداء. ولذلك قال: وإذا وجب الاقتصار على أربع في الدوام ففي الابتداء أولى، لأن القاعدة تقول يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. يعني مثلا على سبيل المثال لا يغتفر أن تبدأ الصلاة وأنت متوجه لغير القبلة، الصلاة لا تنعقد أصلا، بدأت الصلاة وأنت تعلم لغير القبلة لا تصح. لكن إذا بدأت متوجها إلى القبلة ثم انحرفت بسبب الهواء بسبب اصطدم بك أحدهم فحرفك عن القبلة، عد مرة أخرى ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. كذلك النجاسة، لا يصح أن تبدأ الصلاة وهناك نجاسة على بدنك أو على ثوبك، لكن إذا عرضت لك النجاسة فأزلتها لا تبطل الصلاة، أزلتها فورا يعني. لكن لا يجوز لك أن تبدأ الصلاة بنجاسة ثم تزيلها فورا، لا يجوز، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وهكذا الأمثلة كثيرة والفروع كثيرة موجودة في كتب القواعد الفقهية فارجعوا إليها إن شئت. واستفيد من تقييد المصنف بالحرائر جواز الجمع بين الإماء بملك اليمين لا بالزواج من غير حق ولو كنا مع الحرائر. واستفيد من إطلاق المصنف بالحرائر جواز الجمع بين الإماء بملك اليمين من غير حق ولو كنا مع الحرائر. فلو كان عنده من الإماء يملك، يعني إماء لا يتزوجهن يملك، يقرأ أي عدد بلا حق حتى ولو كان متزوجا أو غير متزوج. قال: لإطلاق قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، إطلاق ما ملكت ما فيها إطلاق، لم يحدد فواحدة محددة، ما ملكت مطلق غير محدد. قال: فائدة في أي سؤال إلى هنا؟ أي سؤال؟ فائدة: ذكر ابن عبد السلام أنه كان في شريعة موسى عليه السلام جواز النساء من غير حصر تغليبا لمصلحة الرجال، وفي شريعة عيسى عليه السلام أنه لا يجوز غير واحدة تغليبا لمصلحة النساء. وراعت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مصلحة النوعين. والحكمة في أن موسى عليه السلام غلب مصلحة الرجال أن فرعون كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، فناسب أن يغلب في شريعته مصلحة الرجال لقلتهم وكثرة النساء. الحكمة في أن عيسى عليه السلام غلب مصلحة النساء أنه خلق من أمه بلا أب، فناسب أن يغلب في شريعته مصلحة النساء لكونها نوع أصله الذي هو أمه. والحكمة في تخصيص الأربع أن الشق له طبائع أربع، وأن المقصود من النكاح الألفة والمؤانسة، وذلك يفوت بالزيادة على الأربع دون الاقتصار على الأربع، لأنه إذا زاد عليهن بالقسم فإنه يغيب عن كل واحدة منهن ثلاث ليال. إذا دار أنا أخطأ، لأنه إذا دار عليهن بالقسم فإنه يغيب عن كل واحدة منهن ثلاث ليال، وهي مدة قريبة مغتفرة شرعا في كثير من الأبواب. فهذه الحكمة هذه الفائدة يعلمنا فيها أنه كان في شريعة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الزواج من النساء من غير حق، وقال الحكمة في ذلك أنه كان يذبح فرعون، كان فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يعني إيه يستحيي نساءهم؟ يعني إيه يستحيي؟ أيوة كده أحسنت، يتركهن أحياء، صح. يقتل أبناءهم أو يذبح في الآية الأخرى أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني يتركهن أحياء. فناسب أن يطلق التعدد في النساء في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام كثرة النساء، وأما في شريعة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقد خلق كما هو معلوم ولد من أم بلا أب، فكأنه انتقص من ذلك، انتقص بسبب ذلك، يعني أن هذا يعد نقيصا أنه ليس له أب، فجاءت شريعته بالاقتصار على امرأة واحدة في الزواج بالرفع من شأن المرأة، وأن أم عيسى عليه الصلاة والسلام وعليها السلام ليست بناقصة بل هي أفضل من كثير من الرجال، فارتفع شأن المرأة في شريعته. وهي شريعة محدودة، محدودة المدة، منسوخة بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فجاءت شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام وسطا تناسب كل الأزمنة والأمكنة. فلماذا الاقتصار على أربع؟ فقال، وهذه حكمة، والحكمة كالزهرة لا تفرق، الحكمة ليست العلة، العلة منضبطة، أما الحكمة فليست منضبطة غالبا، وهي كالزهرة لا تفرق، كما في علل النحويين، علل النحويين كالزهرة، والحكم حكم الفقهاء والأصوليين كالزهرة لا تفرك، يعني لا تفرك يعني لا تحكك، يعني لا تبحث وراءها كثيرا، ولكن تشم كالزهرة تشم ولا تفرك، خذها خذ فائدتها ورائحتها ولا تحككها كما يفعل بالزهرة، وإلا ذهبت فائدتها. الزهرة إذا حككت ذهبت فائدتها، فائدتها في شمها لا في تحكيكها. فالحكمة من هذا النوع تشم ولا تتتبع، لا تتتبع تتبعا شديدا، لأنها شيء يناسب العقل، ليست منطقية للنهاية يعني. مهم. والحكمة في تخصيص الأربع عندنا أن الشق له طبائع أربع، وأن المقصود من النكاح الألفة والمؤانسة، وذلك يفوت بالزيادة على الأربع دون الاقتصار على الأربع. لماذا؟ لأنه إذا دار عليهن بالقسم فإنه يغيب عن كل واحدة منهن 3 ليال، وهي مدة قريبة مغتفرة شرعا في كثير من الأبواب. فأنت ترى أن مدة السفر عندنا 3 أيام وزيادة عليها يسقط رخص السفر، وأنت ترى أن الطهارات تكون 3 في أغلب الأعضاء وغير ذلك. فهذه مدة وهذه هذا الرقم يتسامح فيه في كثير من الأبواب، فهذا يناسب طبيعة الإنسان، ما خلق وجبل عليه الإنسان، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. ويجوز للحر أن يجمع بين 4 حرائر فقط، قوله فقط أي دون ما زاد على 4. وقد عرفت حكم الزائدة فيما مر آنفا، آنفا نعرفها إيه؟ الشيخ بيسأل، صوت الشيخ محمد بيسأل ما إعراب آنفا؟ والجواب، والجواب والجواب القول المطلق. ظرف مفعول فيه سابقا، آنفا سابقا، آنفا أي سابقا، ظرف لاحقا، ظرف الآن، ظرف. ما الفرق بين الآن وبين آنفا؟ مفيش فرق، ده وقت حال وده وقت ماض، ولاحقا وقت مستقبل، فكلها ظروف، ظروف زمان. إلا أن تتعين الواحدة في حقه، أي فلا تجوز الزيادة عليها. يبقى يجوز للرجل أن يتزوج من 4 إلا أن تتعين الواحدة في حقه، تتعين يجب عليه 1 فقط، أي فلا تجوز الزيادة عليها. مثال ذلك قال كنكاح سفيه، أي فإنه تتعين فيه الواحدة. السفيه هو المبذر الذي ينفق ماله بغير رشد فيرفع أمره للقاضي. هنا المقصود السفيه المحجور عليه، ليس مطلق السفيه، ولكن السفيه المحجور عليه الذي رفع أمره للحاكم فحجر عليه، حصل حكم من القاضي بالحجر عليه. فزواجه من ثانية أو ثالثة إن كان متزوج من 2 فيمنع من الزواج من أكثر، لأن زواجه من أكثر يعد إسرافا في حقه، لأنه ينفق عليها ويصدقها يعني، أو يعطيها الطباق وهكذا. فهذه هذا من الإسراف الممنوع في حق هذا الرجل. حلقة كنكاح سفيه، أي فإنه تتعين فيه الواحدة إن لم يكن يعني متزوجا، لأنه إنما يزوج للحاجة، يعني لولا الحاجة ما زوجناه ولا واحدة حتى. قال وهي تندفع، وهي تندفع بالواحدة، وهي ضمير يعود عليه الحاجة، أحسن، وهي أي الحاجة تندفع بالواحدة. واحتياجه لغير الواحدة نادر لا يعتبر، قد يحتاج إلى غير واحدة، احتياج، احتياج يعني اضطراب الأمور نوعا ما إذا لم يتناول هذه الحاجة، هذا نادر، إذا احتياجه لأكثر من واحدة نادر. أما الزيادة بيكون في إيه؟ الأغلب أنه للطرف على هؤلاء النسوة أو أولاد هؤلاء النسوة أو الستر عليهن أو إلى آخره، لكن قد تكون له حاجة، ولكن هذا نادر والنادر لا حكم له. نعم إن كان سطرين في دماغ أنا صح، سقط مني سطران، لأنه إنما يزود للحاجة وهي تندفع بالواحدة، فينكح هو بإذن وليه، فينكح هو بإذن وليه، أنا تركت سطرين أو سطرا، فينكح هو بإذن وليه أو ينكح له وليه بإذنه. إذا لم يكن متزوجا واحتاج للزواج ينكح هو بإذن وليه، الولي يعني الحاكم أو من يتولى أمره، لأنه إذا حجر عليه يعين عليه ولي لابد أن يأذن له، أو ينكح له أو ينكح له وليه بإذنه. ولا يعتد بقوله في الحاجة حتى تظهر أمارات الشهوة، لأنه قد يقصد إتلاف ماله لسفه، يعني لا يسلم له دعواه الحاجة. إذا قال أريد أن أتزوج وأنا محتاج لا يسلم حتى تظهر عليه أمارات الشهوة. مرة أخرى نقرأ هذا الفرق: إلا أن تتعين الواحدة في حقه، أي فلا تجوز الزيادة عليها كنكاح سفيه، أي فإنه تتعين فيه الواحدة لأنه إنما يزوج للحاجة، وهي أي الحاجة تندفع بالواحدة، فينكح هو بإذن وليه أو ينكح له وليه بإذنه. ولا يعتد بقوله في الحاجة، يعني بدعواه، لا يعتد بدعواه في الحاجة حتى تظهر أمارات الشهوة، لأنه قد يقصد إتلاف ماله، قد يقصد بدعواه الحاجة التي هي مجردة عن الأمارات، قد يقصد إتلاف ماله. عنده مرض، هذا الشخص مريض، يعني نوع من المرض النفسي التبذير، هذا مرض نفسي له درجات، فقد يقصد بهذا الزواج الذي يدعي أنه للحاجة يقصد إتلاف ماله لسفه، وهذا فيه تضييع لنفسه ولمن يعول. كنكاح سفيه ونحوه، قوله ونحوه أي نحو نكاح السفيه. كنكاح المجنون فإنه تتعين فيه الواحدة لأنه إنما يزوج للحاجة وهي تندفع بالواحدة، واحتياجه لغير الواحدة نادر لا يعتبر. نعم، إن كان احتياجه لمرض زيد بقدر الحاجة، نعم إن كان احتياجه لمرض زيد بقدر الحاجة. قال: والمزوج له أب ثم جد ثم حاكم دون سائر العقبات. هذا المجنون من الذي يتولى عقد نكاحه؟ من الذي يقبل له؟ لأن الرجل هو القابل، فمن الذي يقبل لهذا المجنون؟ قال: أولا الأب ثم الجد ثم ينتقل من الجد وإن على يعني إلى الحاكم مباشرة، ولا نبحث عن سائر العقبات. ألا يكون العم في ذلك وليا لهذا المجنون؟ قال: ويلزم الأب وإن على تزويج المجنون الكبير المحتاج للنكاح. ويلزم الأب مفعول مقدم، وإن على جد، تزويج المجنون الكبير المحتاج للنكاح، يعني ده فرع مستعار من باب النفقات يا أخوانا، هذا الفرع مستعار من باب النفقات، فنفقت هذا المجنون على أبيه أو على جده يلزمه أن يزوجه، لا يحق له أن يمنعه. ويلزم الأب وإن على تزويد المجنون الكبير المحتاج للنكاح، بخلاف المجنون الصغير والمجنون الكبير غير المحتاج له، يبقى لا يلزم الأب تزويج هذا الصغير وإن كان مجنونا، ولا تزويج الكبير غير المحتاج، المجنون الكبير غير المحتاج. وأما الصغير العاقل فلأبيه وإن على تزويجه له، فلأبيه وإن على تزويجه ولو أربعا لمصلحة غبطة ظاهرة لأبيه. مرة أخرى، وأما الصغير العاقل فلأبيه. صغير يعني إيه؟ صغير والكبير مضاف فيه على البلوغ. صغير يعني دون البلوغ، والكبير يعني فوق البلوغ. وأما الصغير العاقل فلأبيه يعني يجوز، فلأبيه يباح لأبيه، وإن على جد هذا الصغير، وإن على تزويجه، فلأبيه تزويجه. ولو أربعا لمصلحة غبطة ظاهرة لأبيه، يعني إن وجد هذا الأب وإن على غبطة ظاهرة يعني سعادة ومصلحة ظاهرة له في تزويجه من هذه المرأة أو من هذه الأنثى أو من هاتيك النسوة أو من هاتيك البنات، ولو أربعا فعل له عندنا معاشر الشافعية، لأن للأب ولاية الإجبار في حق البنات، والآن هذه ولاية أيضا إجبار في حق الذكور بشرط وجود الغبطة، لا لمجرد الشهوة، يعني مجرد بشرط وجود الغبطة، يعني ما فيه مصلحة وفائدة ظاهرة عرفا، غبطة ظاهرة أي عرفا. فممكن حضرتك تزوج بنتك ابنك الصغير إذا كان في مصلحة تعود عليك من هذا الزواج، معتد بها إذا كان هناك مصلحة معتد بها عرفا. وهذا الولد نعم مصلحة للولد الصغير ولا للأب؟ للأب. حيناسب يعني حياتي مثلا يعرض لي رئيس الجمهورية يعرض على ابني بنته، يقول ابنك ما شاء الله نزوجه بنتي، يا سلام رئيس الجمهورية لما يتعوضش ده هيموت قريب وهيجي بقى هبقى مناسب رئيس الجمهورية، يعني رئيس جمهورية المستقبل. ففرصة دي غبطة ظاهرة للأب وإن على فيستغل هذه. نعم يعني ايه؟ من ناحية يستطيع يستطيع، بس ايه علاقة الدخول بالموضوع؟ بيسأل بيقول الصغير يستطيع ان يدخل بالمرأة، من ناحية الاستطاعة نعم يستطيع، بس ما وجه السؤال؟ ما وجه السؤال؟ ما علاقة الدخول بالزواج؟ احنا عندنا الزواج معناها العقد، فايه اللي دخل في مخ حضرتك هل يستطيع ان يبني او لا يبني؟ مش خليه ما يبنيش، من ناحية الاستطاعة والطب اه يستطيع، لكن ما علاقة هذا بالفقه؟ الزواج معناها العقد، صحة العقد، العقد هل يشترط في كل عقد ان يبني بامرأة؟ خليه بالغ، وكل من عقد على امرأة يجب عليها ان يدخل بها. ليه ذهنك ذهب؟ هو ده السؤال بقى، يبقى من ملناش دعوة بالصغير. والإسلام ولا الشريعة بتوجب على الرجل ان هو يدخل بامرأته؟ يعني معناه انه لازم يكون العقد والبناء في نفس الليلة عندكم بلدكم كده؟ احنا بلدنا ما فيهاش كده، ممكن يعقد النهارده ويبني بكره. هو ده السؤال؟ هو ده محتاج سؤال؟ حد قال ان العقد يجب ان يكون مع البناء؟ يعني ممكن يكون بعديه ثلاث اربع سنوات او خمس سنوات، اللي يخليه بعديه بتاع يخليه بعديه ثلاث اربع سنوات. ايه الفرق يعني؟ ايه الفرق في ذهن الفقيه بين ساعه يعني. ها؟ يعني فكر ممكن ازود اذن من دلوقتي؟ اه عندي بنت ما شاء الله، تعال شوف عاين البضاعة، تعال شوف على آخر الزمن حنسب محمد جاد الدندراوي، ده نسب جميل. أهلا وسهلا. نعم غير كبير بالغ يا شيخ فاهم، كبير كبير يعني بالغ، ما هو مجنون بس بالغ، صغير لا يحتاج الى الزواج، صغير لا يحتاج الى الزواج اصلا. الفرق مش في المجنون، الفرق في فرق بين كبير وصغير مجنون. لا ما هو الكبير، الكبير لا يلزمني انا. ربما في المجنون تنطلب الاحوال. المجنون غير مكلف، لكن غير المجنون مكلف، هو يزوج نفسه، لا يلزمني انا نفقته، لا يلزمني نفقته لانه باء، لانه مكلف. اما غير المكلف يلزمني نفقته. مجنون صغير يبقى غير محتاج للزواج اصلا، كما الشريعه لا تلزمني ان ازوجه لانه غير محتاج الى الزواج، مش بالغ. صغير، صغير غير بالغ، ما عندوش شهوه اصلا. صغير يعني دون البلوغ، قلت مش قلت من شويه الصغير يعني دون البلوغ والكبير يعني فوق، قلت والله من شويه اهو. الصغير يعني دون البلوغ والكبير يعني فوق البلوغ. نكمل. اي اسئلة اخرى؟ وقوله مما يتوقف على الحاجة، كنكاح سفيه ونحوه مما يتوقف على الحاجة، أي من نكاح يتوقف على الحاجة كنكاح المجنون كما تقدم. فما في قوله مما يعني، فما بين قوسين واقعة على نكاح بين قوسين، كنكاح سفيه ونحوه مما، مما ما موصولة تعود على إيه؟ أو واقعة على إيه؟ بلاش تعود، تعود دي بحق الضمائر. يعني شوف التفريق الاصطلاحي، الضمير يعود على كذا، أما اسم الموصول يقع على كذا، اسم الموصول يقع على كذا. فما الموصولة واقعة على نكاح، فاندفع قول المحشي، افتح قوسا لكلام المحشي البرماوي، لو قال ممن يتوقف جواز نكاحه على الحاجة لكان أولى وأنسب، أغلق القول. قال ولعله، رجع البيجوري بقى يتكلم، ولعله، لعل المحشي البرماوي بناه على تفسير قوله ونحوه بين قوسين بنحو التفيه، كما يدل له تمثيله بالمجنون، تمثيل المحشي البرماوي بالمجنون، وقد فسرناه لك فيما تقدم بنحو نكاح التفيه. يعني الضمير في نحوه يعود على ايه؟ المشكلة الموضوع دائر على كلمة الضمير في نحوه، كنكاح سفيه ونحوه، الضمير في نحوه يعود على ايه؟ يعود على نحو السفيه، ده اللي عمل، ده اللي مشى عليه الشيخ البرماوي، نحو السفيه بل مجنون. ولا الضمير يعود على نكاح السفيه، يبقى نحو نكاح السفيه نكاح المجنون. ويبقى ما الواقعة في مما لا تعود على المجنون ولا على السفيه، تعود على نكاح السفيه ونكاح المجنون وهكذا. وقد فسرناه لك فيما تقدم بنحو نكاح السفيه ومثلناه بنكاح المجنون. فما مشى عليه البرماوي يلزم منه التورك على الشارح وتخطئة الشارح، لكن ما فعله الشيخ البيجوري فيه تصحيح لكلام الشارح فهو أحسن وأولى، وكلام لغة يحتمله، الضمير يحتمل أن يعود على النكاح ويحتمل أن يعود على السفيه. الطريق الذي سلكه الشيخ البرماوي فيه تخطئة للشارح، والطريق الذي سلكه الشيخ البيجوري فيه تصويب للشارح فهو أولى. نعم. ده مش من كلام، ده مش من كلام المصنف. إلا أن تتعين، ده مش كلام المصنف، بكرر لحضرتك. لا مش بعيد شوية. يحتمل. يحتمل صحيح كلام صحيح لا مش بعيد. قال ويجوز للعبد يبقى الحر له أن يجمع بين أربع ولا يزيد على ذلك والعبد يجوز له اثنتان ولا يزيد على ذلك. ويجوز للعبد ولو مدبرا أو مبعضا أو مكاتبا أو معلقا عتقه بصفة أن يجمع بين اثنتين أو أي زوجتين فقط. قال المحشي قوله ويجوز للعبد المراد به من فيه رق بجميع أنواعه كما من فيه ولو بعض رق كما أشار إليه الشارح بقوله ولو مدبرا إلى آخره. وإن كان المتبادر من العبد إذا أطلق العبد كده يتبادر منه كامل الرق. وإن كان المتبادر من العبد كامل الرق الذي لم يجري عليه سبب من أسباب الحرية يجوز للعبد وعرفت أنه كل أنواع العبد أن يجمع بين اثنتين أي سواء كانتا في عقد واحد أو في عقدين ولو مرتبين وسواء كانتا حرتين أو أمتين أو مختلفتين واحدة حرة واحدة أمة فهو على النصف من الحر. ليه؟ لأن النكاح من باب الفضائل. لو سمحت ضع تحتها خطا، لو سمحت لونها، لو سمحت اعتني بها، لو سمحت احترمها، لو سمحت ضعها في جلدة كتابك. اقتبس هذه الأشياء لأن هذا يبنى عليه الفهم الفقهي. هذه الجمل وهذه الضوابط مركوزة في ذهن الفقيه ويبني عليه أحكامه كلها. لأن النكاح من باب الفضائل فلم يلحق العبد فيه الضمير يعود على إيه؟ غلط. فلم يلحق العبد فيه باب النكاح فلم يلحق العبد فيه بالحر كما لم يلحق الحر غير النبي بمنصب الأنبياء في الزيادة على الأربع كما لم يلحق الحر غير النبي بمنصب الأنبياء في الزيادة على الأربع وعلم من ذلك جواز نكاح العبد الأمة مع الحرة فإنه لا يشترط لنكاح الأمة الشروط الآتية سيتكلم بعد قليل عن شروط أربع أو أربعة عن شروط أربعة لنكاح الحر للأمة إذا أراد الحر أن يتزوج أمة يتزوج مش يطأ ولا يملك أن يتزوج أمة له شروط أربعة أو ثلاثة كما سيأتي الآن إن شاء الله. أما العبد فليس عنده هذه الشروط تزوج بأمة تزوج بحر. وعلم من ذلك جواز نكاح العبد الأمة مع الحرة فإنه لا يشترط لنكاحه الأمة الشروط الآتية. نعم ذلك في قوله إيه؟ مما سبق. فلم يلحق العبد فيه بالحر. بيقول يا سيدي يجوز للعبد أن يبقى وسواء كانت حرتين أو أمتين أو مختلفتين. وحر معك حق. نعيد الكلام مرة أخرى. ويجوز للعبد المراد به من فيه رق بجميع أنواعه كما أشار إليه الشارح بقوله ولو مدبرا إلى آخره. وإن كان المتبادر من العبد كامل الرق الذي لم يجري عليه سبب من أسباب الحرية. تدبير مثلا أنت حر بعد حياتي مدبر اسم مدبر يعني عن دبر حياتي إذا أدبرت حياتي ومت فأنت حر فاسمه مضبر، يبقى جرى عليه سبب من أسباب الحرية، لأنه إذا مات سيده عتق، أو إذا حفظت القرآن فأنت حر، علق عتقه بصفة، فجرى عليه سبب من أسباب الحرية، أو أما وطئها سيدها فحملت فولدت فصارت أمة ولد فهي مستولدة فجرى عليها سبب من أسباب الحرية، أو مكاتب فجرى عليه سبب من أسباب الحرية، وهكذا، أو مبعض بعضه حر وبعضه عبد. وإن كان المتبادر من العبد كامل الرق الذي لم يجد عليه سبب من أسباب الحرية، أن يجمع بين اثنتين، أي سواء كانتا في عقد واحد أو في عقدين ولو مرتبين، كما قلنا في الجمع بين أربع حرائق، ممكن يجمع بين الاثنتين في عقد واحد، يعني يكون قابلا. أنا بأكرر هذا وإن كنتم قد سمعتموه لأن بعض إخوانكم تأخروا، ممكن يوجب اثنان وهو يقبل عن الاثنتين في وقت واحد، فيقول له سيد الأمة زوجتك أمتي، ويقول له سيد الأمة الأخرى زوجتك أمتي، فيقبل، يقول قبلت زواجهما، يبقى كده جمع بينهما في عقد واحد، يجوز. يجوز مرتبتين، يقبل قبلت زواج فلانة، بعد كده قبلت زواج فلان. ممكن يكون في عقدين متزامنين، هو وكيله يقبل ووكيله يقبل في نفس الساعة في نفس اللحظة، فلا يضر. عموم سواء كان في عقد واحد أو في عقدين متزامنين أو مرتبين. أي زوجتين فقط، أي دون ما زاد عليهما، فإن زاد عليهما فكما لو زاد الحر على الأربع، يبقى يبطل في الزيادة إن كان مرتبا، ويبطل في الجميع إن كان في عقد واحد. تزوج ثلاثة في عقد واحد، قبل الثلاثة في عقد واحد، يبطل الجميع، لأن ليس واحدة أولى بالأخرى. لكن لو حصل الترتيب، الأولى صحيحة، الثانية صحيحة، الثالثة هي البطل. والحاصل أنه لو نكح الحر خمسا أو ستا فأكثر، أو العبد ثلاثا فأكثر، فإن كان في عقد واحد بطل في الجميع، وإن كان في عقود مرتبة بطلت الخامسة فما فوقها في الحر، والثالثة فما فوقها في الرقيق. في عقود مرتبة، النسخة القديمة الأخرى مترتبة؟ مترتبة؟ لا، مرتبة، مش مترتبة المعنى بالصحيح. وإن كان في عقود مرتبة بطلت الخامسة فما فوقها في الحر، والثالثة فما فوقها في الرقيق، لأن الزيادة على العدد الشرعي حصلت في كل منهما. أي سؤال إلى هنا؟ نقرأ كلام المتن والشارح لأن هناك كلاما جديدا. ولا ينكح الحر أمة لغيره إلا بشرطين، أمة لغيره إلا بشرطين. الشرط الأول عدم صداق الحرة، كلام المتن اللي بين الأقواس، كلام المتن أبي شجاع، عدم صداق الحرة. الشارح قال أو فقد الحرة أو عدم رضاها به. كلام الشارح أو فقد الحرة يبقى عام، لأن عدم صداق الحرة، الحرة موجودة بس ليس عندي صداقها، لكن الشارح فقد الحرة، الحرة نفسها غير موجودة، إما بعدم وجود الصداق المهر يعني، وإما هي نفسها الصداق موجود بس هي غير موجودة، يبقى فيه عموم فيه تعميم. قال أو عدم رضاها به، يبقى هي موجودة والصداق موجود ولكنها لا ترضى به، فكأنها غير موجودة. الشرط الثاني من كلام المصنف وخوف العنت، وخوفي عفوا وخوفي لعنت أو عدم رضاها به وخوفي إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوفي لعنت أي الزنا مدة فقد الحرة، أي الزنا مدة فقد الحرة. وترك المصنف شرطين آخرين، الشارح بيقول: ترك المصنف أبو شجاع شرطين آخرين، أحدهما ألا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية تصلح للاستمتاع، والثاني إسلام الأمة التي ينكحها الحر، فلا يحل لمسلم أمة كتابية. فإذا نكح الحر أمة بالشروط المذكورة ثم أيسر، ونكح حرة لم ينفتح نكاح الأمة. نلخص ما قاله الماتن مع الشارح قبل أن ندخل في كلام المحشي: ولا ينكح الحر أمة لغيره إلا بشرطين. كلام المتن ليس فيه لغيره، الشارح أدخلها ليه؟ لا ينكح الحر أمة إلا بشرطين، راح الشارح أدخل كلمة لغيره لينبهك على أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل أمة نفسه. صح، لا يجوز أن يتزوج أمة نفسه يطأها بملك اليمين، يزوجها لغيره، لكن هو نفسه يتزوجها وهي أمته لا يجوز. لكن إذا أراد أن يتزوجها يحررها يعتقها ويتزوجها وله أجران، جاء بذلك الحديث: أجر للعتق وأجر لأنه تزوجها، لأنها من غيره ربما لا تجد من يعولها، ربما لا تجد من يفهمها، تربت عنده وتعودت عليه وتعود عليها فيتزوجها، يكون أنجع لهذا الزواج فيأخذ أجرين إذا اعتقى وتزوج، لكن يتزوجها وهي أمته لا يجوز. فهذه الكلمة من الشارح في محلها وجميلة: ولا ينكح الحر أمة لغيره إلا بشرطين: واحد، عدم صداق الحرة، ليس عنده مهر الحرة، موجود والله الحرة كثير لكن هذه تطلب ألفا وهذه تطلب عشرة وأنا ليس عندي إلا 10 جنيهات مش 10,000، فليس عندي ما أتزوج به الحرة، لكن هذه 10 جنيهات تكفي مهرا لزواج الأمة. أو فقد الحرة، الشارح بقى زاد: أو فقد الحرة، الحرة نفسها غير موجودة، حتى لا أستطيع أن أحصل الحرة إلا بالسفر وبالتعب، أو عدم رضاها به موجودة ولكنها لا ترضى به، معه ملايين لكنها لا ترضى بشخصه، ليه؟ لأنه بيسأل أسئلة كثيرة في الحفظ. وخوف العنت، وخوف العنت، والعنت هو الزنا، وهذا التعبير أخذه المصنف من القرآن الكريم: ذلك لمن خشي العنت منكم أن تصدروا خير لكم. فتشرف وتبرك بأخذ السياق القرآني. وخوف العنت، إنه يخشى العنت، يبقى شرطان: عدم صداق الحرة ومعه خوف العنت، بمعنى أنه لو كان ليس معه صداق الحرة ولا يخشى العنت لا يجوز له أن يتزوج بالأمل. وسيعلمنا المحشي أن خشية العنت شيء عام، لا يخشى أن يزني والعياذ بالله بأمة بعينها، قال هذه الأمة بعينها هي من أخشى الزنا بها، إذا لا يجوز له، لا يحل له ذلك أن يتزوج الأمة. ولكن إذا كان يخشى الوقوع في الزنا من الإماء عموما يبقى يجوز له حينئذ أن يقع فيه. الإماء ليه؟ لأن حتى هند كانت تقول، بنت أبي سفيان كانت تقول: أو تزني الحرة، امرأة أبي سفيان عفوا، أو تزني الحرة، يعني الإماء هن من يتصور منهن الزنا، أما الحرة فطبعا يتصور منهن الزنا، ولكن الأغلب أن هذا يكون في الإماء لا في الحرائر. المهم إذا خشي العنت بعامة، أما إذا خشي العنت من هذه خاصة يعني كأنه يحبها هذا لا يجوز له أن يتزوج الأمة كما سيقول الحش الآن إن شاء الله. وخوف العنة قال أي الزنا مدة فقد الحرة. يبقى الخوف ده مش مطلق، ده في مدة فقد الحرة، يعني مقيد بزمن مدة للظرف، ظرف للخوف، خوف العنة مدة، مدة ظرف العامل فيه المصدر خوف، لأن الظرف لابد أن يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. ما الذي يشبه الفعل هنا؟ خوف، خوف مصدر، مصدر خاف، يعني كأنه قال أن يخاف العنة مدة، إذا مدة ظرف متعلق بخوف. وترك المصنف شرطين آخرين، أحدهما ألا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية تصلح للاستمتاع. يبقى حتى يجوز له أن يتزوج بالأمة يشترط أن لا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية صالحة للاستمتاع، صالحة للاستمتاع حتى تخرج ما لو كان تحته حرة ولكنها غير صالحة للاستمتاع بأن كانت صغيرة تتأذى من الاستمتاع من الدخول، كأن كانت غير صالحة بأن كان بها قرن، عظام الفرج لا يسمح بالدخول وهكذا، أو بها مرض جلدي مثلا معدن كالجذام أو مما ستعرفونه بعد ذلك لاحقا مما يمنع الوضع. ألا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية تصلح للاستمتاع. والثاني مما أضافه الشارح زيادة على شروط شرطي المصنف إسلام الأمة التي ينكحها الحر، تفريع على مفهوم المخالفة، فلا يحل لمسلم أمة كتابية. إذا أراد، إذا اجتمعت الشروط وأراد أن ينكح لا ينكح كتابية، أمة كتابية يجوز له أن يتزوج بحرة كتابية ولا ينكح أمة كتابية، لأن النكاح بالأمة رخصة والرخص تقدر بقدرها لا يتوسع فيها، لو سمحت الرخص لا يتوسع فيها. طب رخصة لي، لماذا هي رخصة؟ ولماذا هذه التضييقات؟ ولماذا هذه الشروط؟ حتى عددنا النكاح بالأمة رخصة، لماذا وضعوا هذه الشروط؟ الشريعة وضعت هذه الشروط لأنه إذا نكح الأمة سيكون الطفل الذي ينتج من هذا، إذا ينتج يعني أطفال، سيكون عبدا، وإذا كانت أنثى تكون أمة، لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية، يتبع الأعلى من والديه في الدين، لكن في الرق والحرية يتبع أمه، وإذا كانت أمه أمة فهو عبد، أو فهي إن كانت أنثى أمة، وإن كانت أمه حرة وأبوه عبد فهو حر تبعا لأمه، لأنه يتصور أن يتزوج العبد من الحرة، ابتداء لا يتزوج العبد من الحرة ابتداء، لكن كان متزوجين، عبد متزوج من أمة ثم هي تحررت فتخير، كما في بريرة رضي الله عنها كانت متزوجة من عبد فلما تحررت وعتقتها عائشة رضي الله عنها خيرت بين أن تبقي على زوجها أو أن يفتخ عقده منها، وبريرة اختارت أن يفتخ العقد بينها وبين زوجها العبد. فالناتج من زواج الرجل بالمرأة يكون أطفال تابعين أو تابعون لأمهاتهم في الرق والحرية. فلماذا هذا التضييق على الزواج بالإماء حتى لا تكون الأطفال إماء أو عبيدا؟ فلذلك الزواج يكون منهن رخصة، والرخصة يضيق فيها، فلذلك لا يحل لمسلم أمة كتابية، يشترط أن تكون الأمة مسلمة. أخيرا قال: وإذا نكح الحر أمة بالشروط المذكورة ثم أيسر، يعني صار ميسورا غنيا، ونكح حرة لم ينفسخ نكاح الأمة، ومنع الرجل الذي تحته حرة أن يتزوج بأمة. الشرط الأول من الشرطين اللذين زادهما الشارح ألا تكون تحته حرة. يبقى لو كان تحته حرة يعني تزوج من حرة لا يجوز أن يجمع معها أمة، لكن لو تزوج أمة ثم أيسر وتزوج بحرة لا ينفسخ عقده بالأمة. نسمع الأسئلة، احنا لم نشرح حتى الآن كلام المحشي. ما معنى يتبع أعلاهما في الدين؟ أعلاهما في الدين يعني ممكن يكون أعلاهما في الدين يعني بمعنى النصرانية والمتزوجة من مجوسي، النصرانية أعلى، مسلمة نصرانية متزوجة من نصرانية ثم أسلمت. إذا كان دون البلوغ الأولاد يتبعون أمه في الدين. بعد البلوغ هو حر في نفسه، حتى لو كان أبواه مسلمين هو حر في نفسه. هنعمل إيه؟ لا إكراه في الدين. فمسلمة نصرانية متزوجة من نصراني ثم أسلمت، من الله تعالى عليها بالإسلام، أولاده من قطر تابعون لهذه المسلمة، وده خلاف حقوق الإمكان. وإحنا هنا بنخالف حقوق الإمكان، واللي مش عاجبه هو حر. إحنا مش هنمشي على حقوق الإمكان بتاعتكم دي يا أمم المتحدة، إن ما تجبروش العيال على حاجة. الأطفال هم حرين يعملوا اللي هم عايزينه، حرية جنسية، حرية عقدية. عقدية إيه إن شاء الله؟ إحنا ما عندناش حرية، إحنا عندنا هنا ظلم. معلش. نعم، احنا بنوقف ده انقاذ يا اخواننا، ده من الظلم. ده يساق الرجل الى الجنة بالسلاسل، يساق الرجل او العبد الى الجنة بالسلاسل. الله تعالى ارحم من العبد بامه، من امه. فهذا الطفل الصغير هو مولود على الفطرة، ده امه هي اللي بوضته، وابوه هو اللي افسده، ومجتمعه هو الذي جعل فيه الخلل. فنحن نعطيه فرصة للبلوغ، وبعد ذلك يختار ما شاء. النار مفتوحة يعني، وسعى خالص، وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها الجبار قدمه سبحانه وتعالى. نعم، سؤال. الحرة تستمتع بعبدها زي ما الرجل يعني يستمتع بأمته؟ لا يجوز. ليه لا يجوز؟ عشان حر عيب. جوزته ازاي؟ ما جوزتوش. فين العصر؟ هات العصر. معلش، بعد ما تضرب مش لازم. طيب مش لازم الضرب، يضربوا في اسمه. صح، الجدع. لكن هي تتجوز عبدها، دي حرة. حرة يعني عفيفة، حرة يعني قينة، حرة يعني امرأة مبنية على الحياة. فين العطايا؟ شكرا، انت اول واحدة تضرب. لا، في اجماع، والاجماع اقوى من النص الحجية. ولا عندكم في دار الافتاء بتعملوا حاجة تانية؟ مش عارف تعمل ايه في الاوض المغلقة. ماشي، ده من الطلبة المتدربين في العلماء الصغار في دار الافتاء. وصلنا فين؟ ها حد عنده سؤال؟ حد عنده استشكال؟ اتفضل. ايوه شرح بالشيء، هو بيشرح عدم طباق الحره كانه بيشرح عدم طباق الحره، ولذلك هتلاقي المحشي يستدرك على الشرح الان. اللي انت بتقوله دلوقتي الكلام الجميل ده هتلاقيه موجود في كلام المحشي. طب ما تسمع كلام المحشي، اسمع كلام المحشي. قال المحشي رحمه الله: ولا ينكح، قوله ولا ينكح أي لا يتزوج، فلا يجوز ولا يصح لا ينكح الحر، أي الكامل الحرية حتى ولو كان مجنونا ولو كان عنينا، لا يصح لا ينكح، لا يجوز ولا يصح أن ينكح الحر أي كامل الحرية بخلاف الرقيق كلا أو بعضا، فيجوز له نكاح الأمة وإن لم توجد الشروط كما مر. قال: نعم، الإسلام شرط في المسلم حرا كان أو غير أو غيره. الإسلام، إسلام مين يا أخوانا؟ فهو يعم الحر وغيره ويختص بالمسلم. نعم، الإسلام شرط في المسلم. إيه الإسلام شرط في المسلم؟ ده كلام ده إيه ده؟ تحصيل حاصل ده ولا إيه؟ الإسلام شرط في المسلم حرا كان أو غيره، فهو يعم الحر وغيره ويختص بالمسلم. أيوة سيدنا الشيخ. إسلام الأمة. إسلام الأمة، تمام صاحب. إسلام الأمة. نعم، الإسلام يقصد إسلام الأمة شرط في المسلم حرا كان أو غيره، فهو يعم الحر وغيره ويختص بالمسلم. لكن لو حر كافر يجوز له أن يتزوج من أمة كافرة، مفيش مانع. ولا ينكح الحر أمة أي من فيها رق ولو مبعضة فهي كالرقيقة، لأن إرقاق بعض الولد محذور كإرقاق كله. احنا كنا هذا الفرع كله مبني على الخوف من وجود اطفال وثمرات لهذا النكاح يكونوا غير احرار، يتزوج بالأمة فالطفل الذي ينتج او الطفلة يكون تبعا لامه فيكون عبدا او تكون أمة، فلو تزوج مبعضة فالطفل يكون مبعضا. لأن إرقاق بعض الولد محذور كإرقاق كله. الإسلام يتسوق إلى الحرية، فما لا يأتي بسبب لحصول الرق ولو كان بعض الرق. نعم، إذا جاز له نكاح الأمة ووجد مبعضة وجب تقديمها على كاملة الرق. إذا جاز له نكاح الأمة، يعني جاز له نكاح الأمة، يعني استوفى شروط جواز نكاح الأمة ووجد مبعضة وجب تقديمها على كاملة الرق. كان عنده هذه الشروط الثلاثة أو الأربعة التي ذكرها المصنف مع الشارح، وكان الآن متهيئا خلاص، عنده الشروط الشرعية التي تؤهله للزواج برقيقة كاملة الرق، ولكن وجدت مبعضة فلا يجوز له أن يتزوج بالكاملة القنية مع وجود المبعضة. ليه؟ لأن الناتج سيكون في حالة الرقيقة كامل القنية وفي حال المبعضة مبعضا بعض حر، فالشرع يقول له تزوج بالمبعضة ولا تتزوج بكاملة الرق. نعم، إذا جاز له نكاح الأمة ووجد مبعضة وجب تقديمها على كاملة الرق. ليه؟ لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله. هذه الفروع إذا فهمتها سيترتب عقلك وذهنك الفقهي ترتيبا جيدا. قال: وهذا هو الراجح من تردد للإمام. الإمام الشافعي تردد في هذه المسألة، والراجح لأصحابه من بعد، الراجح عند أصحابه ما ذكر. الإمام المجتهد الكبير صاحب المدرسة تردد ولم يرجح، أصحابه رجح. وهذا هو الراجح من تردد للإمام. قال: وعلى تعليل منع رقيقة الكل اقتصر الشيخان، الشيخان الرافعي والنووي، وعلى تعليل منع رقيقة الكل اقتصر الشيخان، بل يجب تقديم من هي أقل رقا على من هي أكثر رقا. سياق كده في النسخة القديمة؟ ها؟ في أي سقف؟ الحمد لله. بل يجب تقديم من هي أقل رقا على من هي أكثر رقا. يعني يقول في كتب الشافعي في كتب الرافعي والنووي قارنا الشيخان، قارنا بين الحرة وكاملة الرق. إذن في حرة يبقى لا يجوز له أن يتزوج بكاملة الرق، لكن هو يضيف يقول: المتأخرون بعدهما قارنوا بين المبعضة وبين كاملة الرق، فقالوا لا يجوز كاملة الرق مع وجود المبعض. فهذا زيادة على ما ذكره الشيخان. وعلى تعليل منع رقيقة الكل اقتصر الشيخان. تعليل: لماذا لا يجوز رقيقة الكل مع وجود الحرة حتى لا يكون ولدها كامل الرق؟ واقتصروا على هذا ولم يتكلموا على تعليل كاملة الرق مع المبعضة. ونحن نقول، يعني المتأخرون من الشافعية يقولون، لأن كامل مبعضة أو ناقص الرق، ناقص الحرية أهون من كامل الرق، وهكذا. بل يجب تقديم من هي أقل رقا على من هي أكثر رقا. رقا إعرابها إيه؟ كلمش من غير إذن. ممتاز، بالإذن بس. بل يجب تقديم من هي أقل رقا على من هي أكثر رقا. قال: ولو أوصى بأولاد أمته ثم أعتقها. انتبه بقى، لأن معنا الآن فرع لطيف وفيه لغزان، وفيه لغزان. ولو أوصى بأولاد أمته ثم أعتقها الوارث فلا ينكحها الحر إلا بشروط الأمة. ليه؟ قال: لأن العلة وهي إرقاق الولد تجري فيها. الله الله على الجمال. شوف الفقهاء كل ما تقرأ كده الفروع دي تترحم على هؤلاء العلماء ويعظم قدرهم في قلبك، تعرف قيمة العلماء المسلمين. وبها يلغز، وبها يلغز من وجهين. لغز فيه لغزان، لغز مركب. الأول أن يقال لنا، أي مع الشافعية، حرة لا ينكحها الحر إلا بشروط الأمة. الثاني أن ولدها رقيق بين حرين. وجبة دسمة. يقول: ولو أوصى بأولاد أمته، شخص أوصى بأولاد أمته، عنده أمة، فقال كل ما ينتج من أولاد هذه الأمة فهو لفلان، أوصى لفلان بأولاد أمته، أوصيت بأولاد أمتي، الأمة متزوجة أو ممكن أن تتزوج، فكلما ظهر لها من أولاد، كلما ولدت من أولاد يكونون لزيد، يكونون هؤلاء الأولاد لزيد، أوصى بأولاد أمته. معناه أنه أوصى بالمعدوم، هل يجوز الوصية بالمعدوم؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، أخذناه قبل قليل، يجوز الوصية بالمعدوم. لو أوصى بأولاد أمته ثم أعتقها الوارث، يعني مات عنها وهي أمة، الوارث وقعت في نصيبه، الوارث أعتقها، هذه المرأة الحرة لا تنكح إلا بشروط الأمة. قال فلا ينكحها الحر إلا بشروط الأمة. يعني تعامل معاملة الأمة. العلة إيه؟ قال لأن العلة وهي إرقاق الولد تجري فيها. لماذا كنا نمنع الزواج من الأمة؟ خوف إرقاق الولد، وهذه حرة. قال بس ولدها رقيق، ولدها رقيق بموجب الوصية، بموجب الوصية، لأنه أوصى بولدها لفلان، أوصيت بولد هذه الأمة لزيد، كل ما يخرج منها ولد فهو لزيد، فإذا تزوجها أحدهم هي حرة، ولدها سيكون تحت الوصية، تحت الوصية، لأن الوصية صحيحة، يجوز الوصية بالمعدوم. فرغم أنها تحررت بتحرير الوارث، بعتق الوارث لها، إلا أن أولادها سيكونون عبيدا أو إماء، فحصل المحذور الذي كنا من أجله نمنع نكاح الأمة، إذن ستكون تحت شروط نكاح الأمة بسبب أن أولادها لا يكونون أحرارا. قال لأن العلة وهي إرقاق الولد تجري فيها، يبقى المدار على العلة، المدار على العلة. قال وبها يلغز من وجهين، الأول أن يقال لنا عندنا معشر الشافعية حرة لا ينكحها الحر إلا بشروط الأمة، ما هي؟ يبقى الحل التي أوصى بولدها ثم حررها الوالد، ثم أعتقها الوالد. الوجه الثاني من وجهي الإلغاز أن ولدها رقيق بين حرين. يعني أن ولدها رقيق بين حرين، يعني إذا تزوجها حر فهو زوجها حر وهي حرة وأولادها أرقاء فيلغز. من هي أو من الأولاد الأرقاء لحرين؟ أبوهما حر، أمهما حر، وهم أرقاء، مع أن القاعدة أن الأولاد يتبعون الأم في الرق والحرية، وأمهما حرة وهم أرقاء. الجواب التي أوصى بولدها ثم حررها الوالد. أي اعتراضات؟ نعم، واحدة واحدة، عشان أنا سؤال واحد فهتسألني سؤالين مع بعض، ده أنا عقلي على قد كده. واحد، السؤال الأول، الوصية بالمعدوم يجوز؟ لا، واحدة. السؤال الأول أو الاعتراض الأول إيه هو؟ ده أنا اللي قلت، مش الزملاء، ده أنا اللي قلت، أنا اللي قلت، مش أحد الزملاء. لا، ما لم نأخذ هذا. لا، لم نأخذ هذا. قلنا في الكلام احنا بنرجع ونطلع الكلام بدل ما نقول من الذاكره اللي عندك القاعده. اقرا قول الحمد لله الذي عزك الله. قوله وحمد موجود عند باطنه كما قلنا وحمد موجود يقول خلاف غير الموجود. شروط ايه ديت يا سامح؟ شروط ايه دي يا اخي الحبيب؟ شروط ايه يا اخي الحبيب؟ لمن يعني؟ شروط لمن؟ لمن؟ شروط الموصى له. شروط الموصى له مش الموصى به. اتكلم حاجة تانية. فهمت المشكلة؟ هنتكلم اهو. قال وحينئذ تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول كلبن في الضرع وبالموجود والمعدوم. ده الفرع اللي احنا بندور عليه. مش اللي انت بتقراه. بتقرا فرع ثاني. سألة ثانية. شروط الموصى له. أوصي الواحد معدوم ازاي؟ لازم يتطلب منه الملك. هنتكلم على الوصية بالمعدوم، مش الوصية للمعدوم. خلاص يا حبيبي؟ ماشي. ده التشكيل الأول، التشكيل الثاني. ذهب ولا لسه فيه؟ بعد ما اعتقد. لانه اوصى الوصيه صحيحه. اوصى تنفيذها امتى حدث؟ تنفيذها الاولاد عندما تنفيذها حدث بعد ما ولدت طبعا. بعد ما ولدت كانوا ايه؟ كانوا ارقاء. كانوا ارقاء؟ اعتقد الولد اوصيت بثمر هذه النخله اللي مش موجود اللي معدوم. اول ما طلع ده مش ملكي. ده ملك الموصى له. هي الآن النخلة ملكي وأوصيت بهذا بشجر بثمر هذه النخلة. أول ما طلع ما بقاش ملكي ولا ملك الوارث. ملكي مين؟ ملك الموصى له. فلما أوصى بأولاد هذه الأمة أول ما نزلوا من بطنها بقوا ملك. نزلوا على طول كده فورا في ملك الموصى له. مش أحرار. لأنه الوصية صحيحة. وإلا هتبطل كلام المكلفين وتلغي كلام المكلفين. الشريعة تأتي بتصحيح كلام المكلفين مش بإلغاء كلام المكلفين. اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن تصرف صحيح من الموصي ثم تصرف صحيح لاحق من الوارث. التصرف الصحيح اللاحق من الوارث لا يرضي التصرف الصحيح اللي صدر من الموصي. كلاهما مكلف. ايدك يا عمار انت عندك ايد وانا عندي ايد. حتى يرفع ايدك هرفع ايدي وايدي فيها عصاية. في تصرف صحيح من الموصي في تصرف صحيح وغير متعارض معاه من الوارث. الموصي قال اوصيت باولاد هذه الاما لفلان. بقيت اما الحمد لله تحررت وحر. الوارث هو حر في ماله. الأمة ستكون من حق الوارث. يبقيها أمة أو يحررها كما يشاء. لكن الوصية مفيش تعارض. هو يحررها بس يحررها مع أن أولادها غير محررين. مفيش تعارض. إذا كده أعمالنا وإعمال الكلام أولى من إهماله. إعمال الكلام أولى من إهماله. ترتيب ذهن الفقيه كده. بمعنى إذا أمكن الجمع برضو هذا نفس مبدا الجمع أولى من الترجيح. قال عند الأصوليين الجمع أولى من الترجيح. عندنا نصان سواء كان للشارع أو لأي مكلف أي واحد. إذا استطعت أن تجمع بين الكلامين الذي في ظاهرهما التناقض أولى من أن ترجح فتقول نعمل هذا ونسقط هذا تكثيرا للفائدة. عند كلام عقلاء وأعقل العقلاء الشارع ولله المثل الأعلى. إذا كان العاقل واحد منا الحقير مدام مكلف صحيح العقل فإعمال كلامه أولى من إهماله. لو رجحت وقلت ناخد بده ونبطل ده يبقى أنت أعملت شيئا وأبطلت شيئا. ما رأيك لو استطعت بوجه ما صحيح أن تجمع بين الكلامين بكده أعملت الكلامين وكسرت فائدة مين؟ العاقل. فكيف بالشارع سبحانه وتعالى وكيف برسول الشارع صلى الله عليه وسلم. فأعمال كلام الشارع وأعمال كلام رسول الشارع أو لم إهماله. فلذلك يقاعدون ويقولون الترجيح أولى من عفوا الجمع أولى من الترجيح. الجمع جمع إيه؟ جمع بما بين ما ظاهره التناقض، لأن مفيش تناقض حقيقي في كلام الشارع. من في عنه التناقض؟ التناقض بيكون ظاهري في أنخافنا، في أذهاننا، في عقولنا. ظاهره التناقض، فالعلماء إما يقولون بالجمع أو بالترجيح. لا يقولون بالترجيح إلا إذا عجزوا عن الجمع، يبدأون بقى الكلام على النفس، أو يقولون بأنها واقعة عين لا يقاس عليها كما في رضاع الكبير والمشكلة التي تسمعونها الآن. هل هو منسوخ كما يقول بعض العلماء، ولا هو واقعة عين خاصة بسالم مولى أبي حذيفة؟ قولان للعلماء. كل هذا لعدم إمكان الجمع، فالجمع أولى من الترجيح. فالآن معنا قولان صحيحان من مكلفين من المكلفين. موصي أوصى بوصية صحيحة، أوصيت بولد فلان أو ولد فلانة إلى زيد. كلام ده كلام صحيح الشرع ولا كلام باطل؟ صحيح، فيه شروط الوصية وأركان الوصية. وجاء الوارث واستخدم حقه الشرعي وأعتق أمته، وحر من حقه. الممنوع أن نغير كلام الوصي الموصي. الوارث لم يغير شيئا في كلام الوصي، إنما أعتق. فإيه التعارض؟ إما أن نرجح وإما أن نجمع. نرجح يعني نلغي الوصية أو نلغي كلام الوارث. اعتاق الوارث يعني نلغي الوصية تلغيها ليه، أو تلغي كلام الوارث يعني تلغي عتقه. ثم الأولى أن نرجح، نجري ونعمل اعتاق الوارث ونحررها، لأن الموصي لا هذا لا يتعارض مع وصية الموصي، ونجري وصية الموصي لأنه لا يتعارض مع اعتاق الوارث. يبقى الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، الجمع أولى من الترجيح. كل هذا من أجل تكثير فائدة الشارع، تكثير فائدة المكلفين وإلى آخره. نعم. ازاي ما ده بالعكس، احنا نظرنا الى هذا واعملنا كلام الوارث. تشوف ازاي، ما هو الراجل اوصى خلاص، اوصيت بها اولاد هذه الامة وصية صحيحة. المعدومين كل ما تلد يبقى الزيد، كل ما تلد يبقى الزيد. ما اسمها هذه الوصية، ما هو مات يعني انت معناه يعني انت عايز تلغي الموصي يوصي من هنا، واول ما يموت تقول الحمد لله انه مات، نلغي كلامه. يلا بلاش من المسألة اللي معانا، نقفل المسألة معانا ونقول اوصيت بامتي فلانة الى سامح، فاول ما موت نلغي كلامي ونتشوف بقى بنمشي. ما القاعدة دي القاعدة ليها ضوابط، مش قاعدة يعني مطلقة. أوصيت بأمة فلانة إلى سامح، يحصل إيه بعد الموت؟ نروح مستثنين الأمة الفلانية من الجهة السامح ونقسم التركة على الورث. ولا أنت بتعمل إيه؟ بتلغي كلام الموت؟ يبقى ما فيش تعارض. تشوف الشارع إلى العتق مش معناها أن نروح مخرجين الإماء والعبيد من تحت ملك الأسياد ونحررهم. طب لو هنمشي بقى بالمنطق ده، يبقى انا عندي في حياتي بلاش وصيه، في حياتي عبيد واماء بنروح واخدينهم من تحت ايدي، وملكي الصحيح ما استولتش عليهم ولا اجريت عليهم الرق بلا مسوغ. لا، ده ملكي، ورثتهم ولا اشتريتهم ولا اي حاجه، تيجي محررهم من تحت ايدي محررهم بقى. ليه كده بتقول لي الشارع بيتسوق الى العتق؟ لا مش كده. تسوق العتق يعني لما يكون في مسوغ للعتق يوم يرجح هذا، لكن مفيش مسوغ للعتق. انا ابقيتهم على ملكي يبقى يبقون على ملكي. اي سؤال؟ كان عندك سؤال اتفضل. ايه اللي سمعنا العقوبة من السامع؟ جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. الحمد لله على السراء والضراء، إن أصابته سراء فاتن وأصابته ضراء فكان خيرا له. ايه اللي حصلت؟ ارقاء. نعقب عليه مين انت بتقول احنا اللي عاقبها؟ مين اللي بيعاقبها؟ هو مين اللي عاقبها؟ ده ما بيعملش حاجه، ده الراجل من قبل ما يموت قال اوصيت باولادها لفلان. احنا نعمل ايه؟ احنا عملنا اللي نقدر عليه، لما جه الوارث حررها واعتقها قال الحمد لله تصرفت تصرفا صحيحا ودي بقت حره، ما نقدرش نلغي كلامها. ها؟ تتجوز ازاي؟ طب ما احنا كده هنفصل كلام الموصي. تتجوز زي ما عايزه ازاي؟ يبقى كده معناه نفصل كلام الموصي. واعمال الكلام اولى من اهماله. تفصله باي مسوغ. يلا. ازاي؟ اذا كان اوصيت باولاد هذه الامه لزي. لما يبقوا احرار يروحوا اولاد يروحوا الزيج ازاي؟ يبقى كده عملناه ازاي؟ عملنا كلام الموصي ازاي؟ الموصي لما تكلم كده مش كان عاقل؟ مش كان مكلف؟ مش قال وصيه صحيحه فيها الاركان والشروط؟ تلغيها باي مسوغ. لما تقول ان الاولاد دولت احرار يبقى كده الغينا ولا ما الغيناش؟ ما الغيتش. امال مين اللي هيروح؟ كيف نعمله؟ انا موجود اهو على قيد الحياه، اوصيت باولاد امتي فلانه الى زيد. جه الوارث بعد ما مت انا، الوارث اعتق فلان. اولادها انت عايز يبقوا احرار؟ هيبقوا ارقاء؟ ما انت اللي انت عايزه عايز تخليها تتجوز بشروط الحره. ازاي بدل الوضع هيبقوا ارقاء؟ طيب انت هتخلي احنا كل شروطنا ومنعنا لزواج من الأمة علشان اولادها ما يبقوش ارقاء. ما احنا اللي احنا بنقول ايه؟ كنا بنغني من شويه بنقول ايه؟ يا حر يا مولانا. اتجوزت يا مولانا؟ هل يا رقاء يا مولانا؟ علشان وصيت باولادهم لفلان. استني لما نخلص. يا نهار ابيض، هو انا واقف من واحد لما يخش لي اثنين كمان؟ ده عمير مش صغير. اولاد فلانة مش حاضر هنسمع ونجاوب، ويطلع اي واحد فينا غلط بس نسمع واحده واحده. انا مش سامع. ها؟ انهي عيال دول؟ ما فيش عيال اصلا. ما فيش. انت مش فاهم المساله باصلها. اوصيت باولاد الأمة فلانة أمتي إلى أولاد مش موجودين، دي هي الست ما ولدتش بكر. استني يا ست الكل، استني يا ماما، استني بس صبرا. ننتهي من واحد واحد. فبغض النظر عندها أولاد ولا عندها أولاد، إحنا بنفترض الأساس إنها ما عندهاش أولاد وحضرتها اتجوزت بعد ما مات. أوصيت بالأولاد يعني أي أولاد، كل ما يطلع ولد. وزي قلنا بالمعدوم، أنت مش كنت معانا لما قلنا بالمعدوم ولا كنت نايم؟ نسمع بقى الثانية. ها؟ هي أما، أوصيت بأولاد أمتي، هي أما. بعد كده أصبحت حرة بعتق الوارث لها. لا يا فندم، الأولاد دي بالذات، ما هو ده اللغز. أولاد الحرة دي بالذات أرقاء، هي حرة. ما هو مش قلنا يا فندم، قلنا والثاني أن ولدها رقيق بين حرين، أبوها حر، أبوهم حر وأمهم حرة، هي حرة. شرط إيه؟ أي شرط؟ مفيش شرط، ده وصية. أنت عايز ملغي الوصية. أولاد أمتي. أيوة، ساعة لما أوفى كانت أمتي. حلو أوي. يلا نشوف. أوصيت بثمر هذه النخلة نخلتي، بثمر نخلتي إلى ذلك. ما هو بالتأكيد بعد ما موت مش تبقى نخلتي بالتأكيد، ولا في احتمال ان بعد ما موت تبقى نخلتي؟ ما هتبقى نخلة الورثة. ملك يعني أمتي يعني فلانة المملوكة لي، ونخلتي يعني نخلتي المملوكة لي. الفرق بينهم الاثنين مال، ملك الاثنين مال، الاثنين مملوك. ما هو شيء طبيعي لما يقول أوصيت بأولاد أمتي، ما هو لما يموت هتبقى أمته. افرضي الوارث ما اعتقهاش، مش تبقى أمته. لما يقول أوصيت بأولاد أمتي والوارث ما اعتقهاش، لكن ما هي أمته. لو مشينا على المنطق اللي حضرتك بتقوليه هتبقى أمة الوارث، يبقى يلغو كلامه. كلامه لا يلغو. صفته وقت ما تكلم، ما هي أمة ساعة لما تكلم، لكن بموته صارت أمة غيره، بلست حرارته، بموته صارت أمة غيره. كلامه صحيح يعمل به، أوصيت بأولاد أمتي فلانة إلى فلان. كونها انتقلت إلى ملكية غيره لازالت أولادها تحت الوصية، كونها تحررت لازال أولادها تحت الوصية بموجب الوصية. ما فيش ثغرة، كلام منضبط، كلام ما فيش ثغرة فيه. نعم. إيه؟ لا مش أمة، حررها، بقت كاملة الحرية. المباعد يعني بعضها حر وبعضها عبد. المباعد صورته ازاي؟ ان انا وانتي نملك عبدا، شركة. احنا رحنا السوق اشترينا من سوق العبيد، اشترينا عبد. انا النص وانت النص، احنا الاثنين مالكينه، انت ليك النص وانا ليا النص. الى هنا مفهوم؟ مفهوم دي؟ اسمه مشرك، اسمه مشترك بيني وبيني. وبعد كده انا جيت حررت النص بتاعي، قلت النص حر لله، خلاص بقى بعضه حر وبعضه لازال عبدا. ليه؟ لان انت معاكي، انا معيش فلوس احرر النص بتاعك، لان الشرع بيلزمني ان انت لو ما حررتيش النص بتاعك يلزمني ان انا اشتري النص بتاعك من فلوسي بثمن النصف واحرره، ويبقى كله تحريري انا، ويبقى العتق ليا انا، ويبقى الولاء ليا انا. لكن انا معيش فلوس اشتري بيه النص بتاعك، سيبقى مبعضا. مبعضا يعني ايه؟ يعني بعض حر وبعض، ده التضعيف. لكن الراجل حررها، بقت هي كاملة الحرية، لكن اولادها ارقاء. فده كله اعمالا للنصوص، اعمالا للنصوص المكلفين، لان اعمال الكلام اولى من اهماله. والكلام اللي انتوا عايزين تعملوه ده يهمل كلام المكلفين الصحيح. يلا ها. لا تفهم ايه؟ ايه اوصل يوم ليه بيعمل خير، خير يعني. اه بأولادة لما تتجوز ما يعرف، لو اتجوز، لو اتجوز ما يعرف، لو ما اتجوز اتفاق ما هاته اولاد اكثر من حاجة. كلمت في ايه؟ يلا ايه اتكلم، كمل كلامك. تتجوز ازاي؟ تروح عند المأذون وتقول زوجتك نفسي، فيقول قبل. يجوز، سبحان الله، جربوها ونفعت. نعم، هذا المنهج في الفكر. أوصى بالموجود اللي هو إيه؟ معطوف بالأمل. ما أوصاش بحاجة، هي تنتقل من غير ما يوصي. تنتقل بالميراث مش بالوصية. Thank you. فيه نوع كده أو الحمد لله إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، تعترض على هذا؟ إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم بعد وفاتكم، معترض أنت على كده؟ تحايد أهو، تحايد ربنا سبحانه وتعالى متحايد لنا الحمد لله رب العالمين. لا ربنا اداني كده، معترض على ايه؟ ده ملوش دعوه بالقصه بتاعتنا. اوصيته بالبيت، البيت هيبقى ملك الورثه والانتفاع به اوصيت به لحضرتك. في مانع؟ ملوش دعوه بمسالتنا. انا العقل هضمها الحمد لله واحد واحد. حاضر مش في ملكه؟ لا في ملكه يجوز، مر يجوز معنا موجود في الفقه كده، الواحد يجوز ان ينصب المعدوم. ما تسالتني شويه قلت لك يجوز. مش فاهمها. متوقف ان هل يجوز الوصية للمعدوم؟ نعم يجوز الوصية للمعدوم. نعم الموصى له انتهى الموضوع خلاص. هو انتهى، هو اوصى لزيد وخلاص. مين تاني رفع ايده؟ اتفضل. اللي هي قاعده ايه؟ الرق والحريه يعني قاعده فقهيه اتفق عليها. كل قاعده لها استثناءاتها، كل قاعده لها استثناءاتها. كل عام مقصود، كل عام مقصود. قلنا الكلام ده امبارح بقى من 80 يعني. طيب كنت معانا الحمد لله. مستثنى من القاعدة، لذلك لغز، اسمه لغز ليه؟ لأنه مستثنى من القاعدة. لما نقول لك صلاة فيها أربع تشهدات، إيه هي الصلاة فيها أربع تشهدات؟ ابتداء ما فيش صلاة فيها أربع تشهدات، لكن حالة خاصة. لما تعرف إيه الوصية للمعدوم تبقى تتكلم. لغز، نوع من اللغز، نوع من الاستثناءات، حالة خاصة. الحالة الخاصة دي شيء متعارف عليه عند العقلاء، مش عند المسلمين بس. نبطله؟ لا احنا بنعمله، نبطله ازاي؟ احنا عاملين كل ده بنقول نصحح كلام المكلفين ونجمع بين انتوا بتبطلوا صح. بحاول افحصها عشان دي القاعده الفقهيه لازم كلنا تنضبط اذهاننا بها. تصحيح كلام المكلفين، هو مش انا اللي بعمل ده، العلماء بيعملوا. عايزين تمشوا مع العلماء امشوا، عايزين تمشوا لوحدكم تعملوا جماعه ثانيه اسمها جماعه الجهلة من حقكم. ها ثم اذا كان ايه ولد ايه؟ هو ده اللي معانا. هو اتصرف حاجة؟ هو عمل حاجة أفضل بيها وفيها؟ هو حرر. مين اللي حرر؟ اللي حرر الوارث. الوارث اللي حرر. البر ده انا نفسي وصيت بالبر، بعد كده انا نفسي الموصي طحنته. ففعلي ده الغى وصيتي. لكن انا ما حررتهاش. لو كان هو نفسه الموصي هو اللي حرر امته وخلاص. خلاص ما عادش ليه سلطان عليهم ولا عليه. هيوصي بحاجه الاولاد مش بتاع، مش دوع ازاي؟ اولاد امتي، وبعد كده حررها، ما خلاص لغت الوصيه دي مش فرع معانا، بتتكلم في حاجه مش معانا. ايه اذا لم يوصل الوصيه بين اما ولد اولادها الموجودين، وانتقلت الام واولادها الموجودين لملك الوالد، واعتق الوالد الام، يكون الاولاد اللي هو العديد ملك الوالد ولا يتبعوا امهم في الرقه؟ لا لا لا لا، ملك ملك يعني لا يتبعوا امهم في الرقه. اخواته وازاي؟ يعني الوارث مثلا كان ابن موسى، فهو ورث امة ابيه واخوة ابيه. اخوة ابيه ازاي؟ الوارث كان ابن موسى. الوارث ابن موسى. ابن الوارث. ابن الوارث. وورث امة ابيه. حلو، دول اولاد الامة. اخوة. اولاد الامة يبقى اخواته ازاي؟ أولاد الأمة يبقى إخواته إزاي؟ أولاد الأمة إيه علاقتهم بالوارث أصلا؟ مش فاهم. أنا اللي مش فاهم. رجل عنده أمة. حلو، وعنده أمة وعنده أولاد الأمة. نعم. أولاد الأمة يقربوا له إيه؟ وهو أولاد الأمة يقربوا إيه لصاحب الأمة؟ أولاد الأمة؟ يقربوا إيه لصاحب الأمة؟ أولاد مين؟ أولاد صاحب الأمة. أولاده ازاي؟ يعني الثاني عنده أنا وأنجب منها أولاد. أنجب منها؟ نعم. مش أولادها بقى، أنجب منها. أنجب منها أولاد. خلاص دول ولاده. وورثها الوالد. بتورث دي أم ولد ما بتورث؟ بتتحرر أول ما هي أم الولد بتورث. والأولاد أحرار برضه. الأولاد أحرار دول ولاده. يعني هو استولد أمة. نعم. استولد أمة يعني وطئها فحملت فولدت. صارت ام ولد تتحرر بالموت، تورث ولا تباع ولا تستطيع حتى وهو عايش انه يباعها. الصوره اللي معانا دي ما عندهاش ولد. يقول لو جابت ولد يعني لو تزوجها شخص، لو تزوجها شخص فولدت، يبقى الاولاد دول لي دي مش اولادي انا، وهيتبرع باولاده، اولاده احرار. نعم. يبقى كده مش هينفع الاولاد معدومين. لا وليه الحاله دي المانع حتى وهم عبيد؟ افرض هي اتجوزت في حياتي، تزوجت في حياتي، كل ما تتجوز في حياتي جوزتك انت امتي وجوزتك بقى اولادها عبيد صح، تابعين ليها ملكي، كل ما ينزل منها ولد يروح على زيد، كل ما ينزل منها ولد يروح على زيد. ده بعد ايه؟ امتى يروح؟ بعد موت. اذا غيرها هؤلاء الاولاد عن ده احنا كل مصر. احنا كل ده بنتكلم على الوصيه الصحيحه ان هي بعد الثلث. طب احنا هنعرف منين الثلث؟ قال كل ما يطلع يتحسب من الثلث، اللي جاب عن الثلث ما يتحسبش. اه صح، احنا بنتكلم على الوصيه الصحيحه. ايوه اي مشكله اي اعتراض؟ طيب اي سؤال قبل ان نغلق الحصه؟ غدا الاسبوع القادم بقى ان شاء الله نكمل، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.